تفسير الآية 27 من سورة الحديد، يقول تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. أي ثم لكي يستمر صلاح الناس وكمالهم وسعادتهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، أتبعناهم من خلفهم، أي أرسلنا من بعدهم، أي من بعد نوح وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، وذرياتهما الذين كان فيهم النبوة والكتاب الذين كان فيهم النبوة والكتاب رسولا بعد رسول، وأتبعنا هؤلاء الرسل بإرسال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، الذي هو قبل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، والذي أوحينا إليه الإنجيل بما فيه من إسلام يناسب عصره، ليكون هاديا للناس لكل خير وسعادة لهم في الدارين. قوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي هذه بعض وأهم صفات المسلمين الذين يتبعون كل أخلاق الإسلام الذي جاءهم به رسلهم، ففي عقولهم كل مشاعر الرأفة، وهي اللين والرقة والرحمة، وهي الشفقة والعطف عند التعامل مع الآخرين، بل ومع كل المخلوقات والكون كله. وبصفة عامة، فإن الرأفة هي كراهية إصابة الغير بأي شر أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده، وهي المشاعر التي لو صاحبت كل خلق وتصرف، لو صاحبت كل خلق وتصرف لسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، فبحرصهم عليها يجعلها الله ثابتة متزايدة فيهم بعونه وتوفيقه وتيسيره لهم. قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي فابتدع بعضهم رهبانية، وهي اعتزال متع الحياة الحلال والمبالغة في الرهبة والخوف من الله تعالى، هم الذين اخترعوها من تلقاء أنفسهم واختاروها لحياتهم، ونحن ما فرضناها عليهم وما أوصيناهم بها، لأنها تخالف فطرتهم التي فطرنا البشر، أي خلقناهم عليها، من حب الحياة والانتفاع والسعادة بحلالها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: وما أمرناهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي إلا بما يؤدي إلى طلب رضا الله وهو الإسلام. وهم كذلك ما فعلها بعضهم إلا من أجل أن يطلبوا رضا الله عنهم، لكنهم أخطأوا في هذه الزيادات والاختراعات التي زادوها في الإسلام وليست منه، وبالتالي فكانت النتيجة المتوقعة لهذا التشدد عدم القدرة على الاستمرار عليها لمخالفتها لفطرتهم وقدراتهم، فلم يستطيعوا أن يراعوها حق الرعاية بالاستمرار والمحافظة عليها كاملة وعلى أكمل وجه ممكن، بل بعضهم قد ترك الإسلام ذاته وكفر أو اتخذها وسيلة للتعالي على الناس وخداعهم وابتزاز أموالهم وشغلهم عن الحياة ليسهل عليهم رئاستهم واستعبادهم ونحو هذا من سوء. فلا يفعل أحد إذن مثلهم، بل يعمل بأخلاق الإسلام التي أوصى الله بها دون أن يزيد عليها أو ينقص منها شيئا، فهو خالق البشر وهو أعلم تماما بما ينفعهم ويسعدهم، فلا يخترع أحد زيادة أو نقصانا ما، وإلا فكأنه يتهمه سبحانه بقصور ما تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قوله تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي فأعطينا الذين استمروا وثبتوا على إسلامهم والعمل بكل أخلاقه دون زيادة أو نقصان أو تحريف، وهم كثيرون، وكذلك من كان منهم قد ابتعد عن ربه ودينه أو حتى كفر ثم عاد وتاب وآمن، أجورهم كاملة على قدر حسن أقوالهم وأعمالهم في دنياهم أولا، حيث كل خير وسعادة، ثم في أخراهم بما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد. بينما الذين فسقوا وهم كثيرون كذلك، أي خرجوا عن طاعة الله والرسل والإسلام ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، حيث فسقوا بصورة ما من صور الفسق، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. هؤلاء تعسوا في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ كثير يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول واستمروا على إيمانهم بعيسى والإنجيل، ثم آمنوا بالقرآن الكريم لما وصلهم وأسلموا مع المسلمين. فالعاقل إذن من يحسن الاختيار فيكون من المهتدين لا الفاسقين. هذا ومن ابتدع شيئا أي اخترع واستحدث لكن له أصل في الدين، كاستخدام وسائل حديثة مثلا في حفظ القرآن وتفسيره وعرضه والدعوة له وللإسلام وما شابه هذا فلا يذم ويأثم قطعا، بل له أجره العظيم عليه. وكذلك من شدد على نفسه دون غيره في بعض الأمور لفترة من أجل قوة الإرادة كالامتناع عن بعض الأطعمة مثلا ونحو هذا من باب الرهبانية، فأيضا له أجره الهائل على حسب نواياه الحسنة. ولينتبه كل من عاهد الله تعالى على فعل خير ما أن يجتهد في الوفاء به حتى يكون من الذين يراعون العهود حق رعايتها لينال الأجر الكبير.